إذن الحديث يختص بالشبهات الحكمية ولا يشمل الشبهات الموضوعية. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا، نتمسك بالأطلاق ونثبت أن حديث الرب شامل لكلتا الشبهتين، يعني سواء في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية، وهذا ما نبتغي إثباته في المرحلة الثالثة. نريد أن نثبت بأن حديث الرفع لا يختص بنوع من الشبهات، وإنما يشمل كلا النوعين، الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. فهل هذا ممكن؟ هل من الممكن أن نثبت شمول الحديث لكلتا الشبهتين أو لا يمكن ذلك؟ قد يقال هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن ما لا يعلم في الشبهات الحكمية يختلف ذاتا وماهية وسنخا عن ما لا يعلم في الشبهات الموضوعية، وذلك لأن الذي لا يعلم في الشبهة الحكمية ما هو؟ هو الحكم الشرعي. أما ما لا يعلم في الشبهة الموضوعية فهو الموضوع الخارجي، والحكم الشرعي يختلف عن الموضوع الخارجي سنخا وحقيقة وماهية، فكيف يمكن أن نستعمل اسم الموصول ما لا يعلمون في أمرين متباينين مختلفين، أحدهما الحكم الشرعي والآخر الموضوع الخارجي؟ هذا غير ممكن. كأنه استعمال لله في أكثر. كيف نجمع بينهما؟ هذا غير ممكن. ولكن في قبال ذلك قد يقال بإمكان إثبات أن حديث الرب شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، ولكن ذلك يتوقف على إثبات أمرين. إذا أريد حديث الرب شامل لكلتا الشبهتين، هذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول تصوير جامع مناسب شامل لما لا يعلم في الشبهة الحكمية وهو الحكم الشرعي، وشامل لما لا يعلم في الشبهة الموضوعية وهو الموضوع الخارجي. فعلينا أن نجد جامعا يشمل الحكم الشرعي والموضوع الخارجي بنحو يندرجان تحته، وبعد أن نصور الجامع نأتي ونجري فيه الإطلاق. فإذا أجرينا فيه الإطلاق صار الحديث شاملا لكلتا الشبهتين، لكن أولا وبالذات علينا أن نصور جامعا مناسبا شاملا للحكم الشرعي وللموضوع الخارجي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ادعي وجود قرائن على اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية والقرين على ذلك شنو؟ وحدة السياق. وادعي أيضا وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية، وهذه القرينة هي شنو؟ أن الحكم الشرعي قابل للرفع لكن الموضوع الخارجي غير قابل للرفع. فإذا أردنا إثبات شمول حديث الرفع للشبهات الموضوعية والحكمية معا، فعلينا أن نبطل هذه القرائن. فبالإضافة إلى احتياجنا إلى تصوير الجامع، علينا أن نبطل كل ما ادعي من قرائن على الاختصاص بالشبهة الموضوعية أو الاختصاص بالشبهة الحكمية. إذن نحتاج إلى هذين الأمرين. أما الأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ تصوير الجامع. فهناك محاولات لتصوير الجامع في فقرة ما لا يعلمون، نشير إلى محاولتين. المحاولة الأولى أن يقال بأن الجامع هو عنوان الشيء، الشيء رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلم به. ومن الواضح أن عنوان الشيء منطبق على ما لا يعلم في الشبهة الحكمية وهو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي شيء أو ليس شيئا؟ شيء. وهكذا عنوان الشيئية منطبق على ما لا يعلم في الشبهة الموضوعية الذي هو الموضوع الخارجي، فإن الموضوع الخارجي شيء أو ليس شيئا؟ شيء من الأشياء. فنفسر اسم الموصول ما في قوله ما لا يعلمون بمعنى الشيء، وإذا فسرناه بمعنى الشيء يكون شاملا للحكم الشرعي وشاملا للموضوع الخارجي، لأن كليهما شيء من الأشياء، فنجري الإطلاق فيثبت شمول الحديث للشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. هذا هو التصوير الأول للجامع. ولا اعترض عليه الآخند الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله، حيث قال إن هذا غير ممكن. لماذا؟ وذلك لأن إسناد الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم الشرعي إسناد حقيقي. لماذا؟ وذلك لأن الحكم الشرعي المشكوك في الشبهة الحكمية، الحكم الشرعي قابل لأن يرفع أو ليس قابلا لأن يرفع؟ الحكم الشرعي قابل لأن يرفع من الشارع بما هو شارع، فإذا أسندنا إليه الرفع رفع الحكم الذي لا يعلم، فهذا إسناد الشيء إلى ما هو لا، يعني إسناد حقيقي وليس إسنادا مجازيا. أما إسناد الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع الخارجي كما هو في الشبهات الموضوعية فهذا إسناد مجازي، لأن الموضوع الخارجي قابل للرفع من قبل الشارع بما هو شارع أو ليس قابلا، ليس قابلا للرفع. الشارع بما هو شارع يتصرف في أمور اعتبارية، مو رفع لأمر خارجي. إذن عنوان الشيئية وإن كان صالحا للشمول لما لا يعلم في الشبهة الحكمية وهو الحكم الشرعي، وما لا يعلم في الشبهة الموضوعية وهو الموضوع الخارجي، لكن لا يمكن أن نفسره بذلك. لماذا؟ لأن حديث الرفع يسند الرفع إلى اسم الموصول، وإسناد الرفع إلى اسم الموصول بمعنى الشيء إذا فسر بالحكم الشرعي فهو إسناد حقيقي، أما إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي فهو إسناد مجازي، ولا يمكن الجمع في استعمال واحد بين إسنادين، إسناد حقيقي وإسناد مجازي، هذا غير ممكن. هذا ما قاله الأخوند الخراسان رحمه الله، وينبغي أن تلتفت إلى أن ما يقوله صاحب الكفاية ليس هو الحقيقة والمجاز في الكلمة، وإنما الحقيقة والمجاز في الإسناد، أي هو لا يقول بأن كلمة الرفع استعملت في معناها الحقيقي أو في معناها المجاز، أو أن ما لا يعلمون استعملت في معناها الحقيقي أو معناها المجاز، لا، يقول كلتا الكلمتين مستعملة في معناها الحقيقي، رفع بمعناه الحقيقي، ما لا يعلمون معناه الحقيقي، لكن المجازية والحقيقة في الإسناد، إسناد هذا لهذا، كما في قوله تعالى واسأل القرية، كلمة اسأل لا مجاز فيها، حقيقة السؤال، القرية مستعملة في معناها الحقيقي، القرية هي القرية، فكلتا الكلمتين مستعملة بمعناها الحقيقي، لكن المجاز وين صار؟ في إسناد السؤال إلى القرية، فإن القرية لا تسأل، ولهذا نقول المراد واسأل أهل القرية بحذف المضاف، فما قاله الآخون بلحاظ المجاز في الإسناد وليس المجاز في الكلمة. هذا ما قاله الآخون ذو خراسان، لكن أجاب عنه المحقق الأصفهاني وهو من أبرز طلاب صاحب الكفاية، أجاب عنه بجواب، والسيد الشهيد يرد ما ذكره المحقق الأصفهاني، فلنقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى ذلك. طيب، المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، هل يشملهما معا أو يختص بإحدى الشبهتين؟ ثلاثة أقوال في المسألة، وما نريد أن نثبته هو القول الثالث وهو الشمول، ولكن هل الشمول ممكن أو غير ممكن؟ نقول في البداية قد يقال غير ممكن، إذ قد يتراءى أنه ضمير من يرجع الشمول للشبهتين، أنه لا يتأتى ذلك، يعني لا يتأتى الشمول للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، طبعا هنا ضمير الشأن، ذلك يرجع للشبهة الحكمية والموضوعية. زين، لماذا لا يتأتى ذلك؟ لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف والحكم الشرعي، والمشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع، فليس المشكوك فيهما في الشبهة الموضوعية والحكمية من سنخ واحد، لا، بل يختلفان سنخا وماهية وحقيقة. هذا هو الحكم الشرعي وذاك هو الموضوع الخارجي. فليس المشكوك في الشبهتين من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد. فإذن يستحيل أن يكون حديث الرأي شاملا لكلتا الشبهتين. والتحقيق أن الشمول يتوقف على أمرين: شمول حديث الرأي للشبهة الموضوعية والحكمية معا يتوقف على أمرين. الأمر الأول: تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين، المشكوك في الشبهة الحكمية وهو التكليف، والمشكوك في الشبهة الموضوعية وهو الموضوع الخارجي. لا بد أن نجد جامعا بينهما ليكون ذلك الجامع مصبا للرافع ويسند إليه الرافع. والأمر الآخر الذي نحتاجه هو عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص لا بالشبهة الحكمية ولا بالشبهة الموضوعية، فنحتاج إلى تصوير جامع، ونحتاج إلى نفي وإلغاء وإبطال كل ما ذكر من قرائن على القول بالاختصاص. أما الأمر الأول وهو تصوير الجامع فقد قدم المحققون تصويرين للجامع. التصوير الأول أن الجامع هو الشيء، فنفسر اسم الموصول ما لا يعلمون، نفسر بمن؟ بالشيء، والشيء يشمل الحكم الشرعي المشكوك في الشبهة الحكمية، ويشمل الموضوع الخارجي المشكوك في الشبهة، إذ كليهما أو إذ كلاهما شيء من الأشياء. أن الجامع هو الشيء باعتباره يعني باعتبار الشيء عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك في الشبهة الحكمية، وعلى الموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعية. فحديث الرافع يقول: رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلم، سواء كان ذلك الشيء هو الحكم الشرعي أو كان هو الموضوع الخارجي. هذا ما يقال. لا، وقد اعترض عليه صاحب الكفاية الأخون الخراساني رحمه الله، وقد اعترض صاحب الكفاية على ذلك فقال: لا يمكن أن نفسر اسم الموصول بعنوان الشيء الجامع للحكم والموضوع الخارجي. لماذا؟ يقول: بأن إسناد الرفع إلى التكليف، يعني إذا فسرنا الشيء بالتكليف والحكم الشرعي فإسناد الرفع إليه حقيقي. لماذا؟ لأنه قابل للرفع من قبل الشارع بما هو شارع، وإسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي مجازي، لأن الموضوع الخارجي لا يقبل الرفع من الشارع بما هو شارع، وإن كان قابلا للرفع من قبل الشارع بما هو خالق ورب الأكوان، لكن بما هو شارع لا، يختص بالقضايا الاعتبارية، ما يتصرف في الأمور الحقيقية. فإذا لدينا إسناد حقيقي من جهة، وإسناد المجاز من جهة أخرى، ولا يمكن الجمع بين الإسنادين الحقيقي والمجازي في استعمال واحد، هذا كاستعمال اللفظ في أكثر من معنيين مستحيل. طبعا هذا إشكال آخر، هذا إشكال آخر، هذا إشكال آخر. إذا وجدنا الجامع فكيف نحمل الفقرات الأخرى التي هي ناظر علم إلى الموضوع الخارجي؟ هذا أشار إليه السيد الشهيد في الحلقة الرابعة، يعني في البحث الخارج، وأجاب عنه. في الحلقة الثالثة لم يتعرض إلى هذا الإشكال. هذا اعتراض صاحب الكفاية المحقق الأصفهاني رحمه الله تلميذ صاحب الكفاية، رد الإشكال والاعتراض الذي ذكره أستاذه، فقال: إن الضدية والتقابل بين الحقيقة والمجاز في محل كلامنا إسناد مجازي وإسناد حقيقي، هذه ليست ضدية حقيقية تكوينية كالتضاد بين السواد والبياض حتى يقال بعدم إمكان الجمع بينهما، لا، وإنما التضاد والمقابلة بينهما مقابلة اعتبارية، وإذا كانت اعتبارية فيمكن الجمع بينهما ولكن من حيثية مختلفة. فنقول: الرفع أسند إلى الشيء، وهذا الشيء له حصص متعددة، في بعض حصصه يكون الإسناد، يعني إسناد الرفع إليها، يكون إسنادا حقيقيا، وفي بعض حصصه يكون الإسناد إسنادا مجازيا، فيسند الرفع إلى الشيء، إلى الشيء، لكن هذا الإسناد بلحاظ بعض الحصص والأفراد والمصادير يعتبر إسنادا حقيقيا، وبلحاظ بعض الحصص والمصادير الأخرى يعتبر إسنادا مجازيا باعتبار الحصة الأولى وهو الحكم الشرعي يكون إسنادا حقيقيا، باعتبار الحصة الثانية وهو الموضوع الخارجي يكون إسنادا مجازيا، وهذا ليس مستحيلا لأنه بلحاظ الحصص وبلحاظ الأفراد وبلحاظ المصادير وجهة النظر اختلفت، وهذا لا بأس به. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني. قال: وحاول المحقق الأصفهاني رحمه الله أن يدفع هذا الاعتراض من قبل أستاذه صاحب الكفاية بأن من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية في إسناد واحد ولكن باعتبارين ومن جهتين، فبما هو إسناد للرفع إلى هذه الحقيقة الحصة من الجامع فهو إسناد حقيقي. هيا حصة الحكم الشرعي التكليف، وبما هو إسناد له يعني الراس إلى الحصة الأخرى من الجامع وهو الموضوع الخارجي يكون إسنادا مجازيا، وهذا ممكن وليس فيه أي إشكال. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني. أجاب عنه السيد الشهيد قدس سره قائلا: كأن المحقق الأصفهاني رحمه الله لم يلتفت ولم يدرك ولم يفهم المعنى والمغزى الحقيقي لإشكال أستاذه صاحب الكفاية رحمه الله، ما فهم الإشكال فهما صحيحا فأجاب بهذا الجواب، وإلا لو فهم الإشكال بطريقة صحيحة لما أجاب بهذا الجواب. وذلك لأن مشكلة الآخوند رحمه الله ليس في جمع الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، حتى تأتي أنت وتقول هذا جائز باعتبارين، لا، وإنما الآخوند الخراساني ينظر أو ينبغي أن يكون نظره إلى أن نسبة الرفع وإسناد الرفع إلى الحكم الشرعي هذا نوع من النسبة والهيئة التركيبية والربط بين الرفع وبين الحكم الشرعي، أما إسناد الرفع إلى الموضوع الخارجي فهذا نوع آخر من النسبة، وكما درسنا في محله أن النسب معان اسمية أو هي معان حرفية، النسب معان حرفية، وهل يوجد جامع بين المعاني الحرفية؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ قلنا في محله هذا غير ممكن، وذلك لأن المعاني الحرفية جزئية متقومة بأطرافها، ولا يمكن أن نجمع بين نسبتين في استعمال واحد. النسب معاني حرفية، والمعاني الحرفية متباينة فيما بينها، هذا سنخ من النسبة وهذا سنخ آخر، فكيف يمكن في استعمال واحد أن نستعمل الجملة في نوعين من النسبة والمعاني الحرفية مع أن المعاني الحرفية شنو؟ متباينة، ولا يمكن أن نجمع بينها في استعمال واحد. جواب المحقق الأصفهاني: لا يحل هذه المشكلة، وأن الإسناد قد يختلف باعتبارين، باعتبار يكون مجاز وباعتبار يكون حقيقي، لكنه بالاعتبار الأول سنخ نسبة وبالاعتبار الثاني سنخ نسبة آخر، فكيف نجمع بين النسبتين باستعمال واحد؟ هذا هو مراد الآخوند الخراساني، فالإشكال لا يزال باقيا. لا لدينا نسبتان، نسبة حسب النسبة إلى الشيء، النسبة الأولى نسبة الشيء إلى ما هو له، مو نسبة حقيقية ولا لا؟ والنسبة الثانية نسبة الشيء إلى غير ما هو له وهو مجاز. فشون نسبة واحدة لها فردان؟ أصلاً إذا تتذكر المعاني الحرفية، سيرنا إذا تتذكر المعاني الحرفية، قلنا كل فرد من أفراد المعاني الحرفية هو نسبة مستقلة. ما تقدر تقول لدينا نسبة لها فردان. صحيح. يعني أكو جامع بينما المعاني الحرفية ليس بينها جامع. هو نسبة الحصة الأولى، قول حصتين، الحصة الأولى نسبتها إلى الرأس، هاي نسبة. أنت تقول نسبته إلى الحصة الأولى، نسبته إلى الحصة الثانية، إذا نسبتان مو نسبة واحدة. النسب تتعدد بتعدد الأفراد والحصص. قال: وهذه المحاولة من المحقق الأصفهاني في رد إشكال أستاذه ليست صحيحة. لماذا؟ إذ ليس المحذور والإشكال في مجرد اجتماع هذين الوصفين، إسناد حقيقي وإسناد مجازي في إسناد واحد. اجتماع هذين الوصفين يعني الحقيقة والمجاز في إسناد واحد، مو هاي المشكلة حتى تقول يختلف باعتبارين، لا، بل يدعى، هذا تعميق لإشكال الآخون، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له، هيا نسبة، نسبة الرافع إلى الحكم الشرعي بالشبهة الحكمية إسناد للشيء إلى ما هو له، بينما نسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي بالشبهة الموضوعية إسناد للشيء إلى غير ما هو له. فيدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له كما في نسبة الرافع إلى الحكم الشرعي مغايرة ذاتا وحقيقة وماهية لنسبة الشيء إلى غير ما هو له كما في الشبهة الموضوعية. نعم، فليكن اسم الموصول بمعنى الشيء، لكن الشيء نسبته إلى الحكم أو نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الحكم نسبة الشيء إلى ما هو له، ونسبة الرفع إلى الموضوع الخارجي نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وثاني نسبتان متباينتان بتمام الذات. فإن كان الإسناد إسناد الرفع إلى اسم الموصول، فإن كان الإسناد بالكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين، نسبة الشيء إلى ما هو له أو نسبة الشيء إلى غير ما هو له، اختص بما يناسبها، فيختص إما بالشبهة الحكمية أو يختص بمن؟ بالشبهة الموضوعية. وإن كان مستعملا، الإسناد مستعملا لإفادتهما معا، يعني لإفادة كلتا النسبتين، فهو استعمال لهيئة الإسناد في معنيين. ليش استعمال في معنيين؟ يعني استعمال في ما هو له واستعمال في غير ما هو له. لكن لا تشتبه هنا المجازية والحقيقة بلحاظ الإسناد وليس بلحاظ الكلمة. ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة هيئة الإسناد مستعملة فيه، لأن هذه النسب متباينة بتمام الذات. إذا لحد الآن شنو احنا سوينا؟ قيل بأن الشمول غير ممكن، قلنا ممكن لكن يتوقف على شنو؟ على أمرين. الأمر الأول تصوير الجامع، صور الجامع بأنه عنوان الشيء، اعترض عليه الآخون وأجاب المحقق الأصفهاني ونحن أبطلنا جواب المحقق الأصفهاني. وبعد إبطال جواب المحقق الأصفهاني للآخر نأتي نحن ونجيب على أصل الإشكال الذي ذكره الآخر. فيقول السيد الشهيد: إن إشكال الآخر الخراساني ليس صحيحا. لماذا؟ وذلك لأن الإسناد إسناد الرافع إلى ما لا يعلم سواء في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية هو على كل حال إسناد مجازي، ونسبة الشيء إلى غير ما هو له. أما في الشبهة الموضوعية فالأمر واضح، لأن الرفع أسند إلى الموضوع الخارجي، والموضوع الخارجي غير قابل للرفع، فإسناد الرفع إليه إسناد للشيء إلى غير ما هو له، فهو إسناد مجاز. أما في الشبهة الحكمية فالرفع أسند إلى ما لا يعلم بمعنى التكليف والحكم الشرعي، وإسناد الرفع إلى التكليف والحكم الشرعي إسناد حقيقي أم إسناد مجازي؟ إسناد الرفع إلى الحكم والتكليف حقيقي أو مجازي؟ الجواب: إسناد مجازي، لأننا أثبتنا في المرحلة الثانية أن الرفع في حديث الرفع ليس هو الرفع الواقعي، وإنما هو الرفع الظاهري. فالحديث يرفع الحكم والتكليف رفعا ظاهريا، وهذا يعني أن التكليف رفع حقيقة أو لم يرفع؟ لم يرفع، وإنما رفع الاحتياط تجاهه، وهذا رفع أيضا يعتبر رفعا مجازيا، يعني إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأن المراد من رفع التكليف هو الرفع الظاهري وليس الرفع الحقيقي. إذن سواء أسند الرفع إلى المشكوك في الشبهة الحكمية أو أسند إلى المشكوك في الشبهة الموضوعية، فعلى كل حال هو إسناد مجازي، وإسناد الشيء إلى غير ما هو لا، فلا يلزم اجتماع الإسنادين الحقيقي والمجازي في إسناد واحد أو استعمال واحد، كلا كله إسناد مجازي ولا إشكال في ذلك. والصحيح أن يقال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، كما إسناده إلى الموضوع الخارجي مجازي، هكذا إسناده إلى التكليف مجازي. لماذا؟ لأن رفع التكليف ظاهري عنائي وليس رفعا واقعيا، كما أثبتنا ذلك في المرحلة الثانية. إذن إشكال الآخوند الخراساني غير وارد، فالجامع بالتصوير الأول لا بأس به. التصوير الثاني للجامع أن نقول إن الجامع ليس هو عنوان الشيء بمعناه الواسع الفضاض، لا، وإنما المراد من اسم الموصول هو التكليف. التكليف وكما درسنا في محل أن التكليف ينقسم إلى جعل وإلى مجعول. أما الجعل فهو الحكم الشرعي الكلي المنصب على الموضوع الكلي المقدر الوجود، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فوجوب الحج حكم كلي وموضوعه الاستطاعة كموضوع كلي، أخذ فيه المستطيع مقدر، إذا وجد مستطيع وجب عليه الحج. أما المجعول فمعناه الفعلية، وهو شنو؟ فعلية الحكم بلحاظ الموضوع الجزئي، يعني بعد أن يوجد الموضوع الخارجي وهو زيد المستطيع يثبت له وجوب خاص من الحج لهذا الموضوع المحقق الوجود. ففي الجعل الموضوع مقدر الوجود، لكن في المجعول الفعلي الموضوع مشخص ومحقق الوجود. إذن التكليف إما جعل وإما مجعول. وحديث الرفع يدل على رفع التكليف الذي لا يعلم، سواء كان التكليف الذي لا يعلم بمعنى الجعل أو كان التكليف الذي لا يعلم بمعنى المجعول. وحينئذ يكون شاملا لكلتا الشبهتين، لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف بمعنى الجعل. نشك صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، هذا شك في ماذا؟ في الجعل، فهو مشمول بالجامع لأنه تكليف. أما في الشبهة الموضوعية حينما أشك أن هذا السائل الذي أمامي خل أو خمر، فهذا شك في الجعل وفي الفعلية، هذا شك في الفعلية في الموضوع الخارجي الجزئي أمامي، فهذا شك في المجعول وهو شك في التكليف أيضا. فالمشكوك في الشبهة الموضوعية هو التكليف بمعنى المجعول، والمشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف بمعنى الجعل، والعنوان الجامع بينهما هو عنوان التكليف سواء كان جعلا أو مجعولا. فنحمل عليه اسم الموصول، اسم الموصول، ونجري فيه الأطلاق. التصوير الثاني للجامع أن الجامع هو التكليف، وإذا كان هو التكليف وهو يشمل التكليف يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلي المقدر الوجود الذي أخذه المولى بعنوان مفترض ومقدر الوجود، ويشمل التكليف المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود، لكن كليهما تكليفون. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل الكلي، وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول والفعلية والفرد الخارجي. وهذا تصوير معقول أيضا للجامع، وهذا تصوير للجامع معقول أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن التصوير الأول أيضا قبلناه، لكن هذا يتوقف على الإيمان بفكرة الجعل والمجعول بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا. طبعا ليش السيد الشهير ضاف هاي العبارة؟ ليش ضاف هاي العبارة؟ لأن هذا التصوير الثاني مو للسيد الشهيد، وإنما ذكره المحقق العراقي، والمحقق العراقي لا يؤمن بفكرة الجعل والمجعول، إذا من يريد أن يلتزم بهذا التصوير لابد أن يلتزم بفكرة الجعل والمجعول التي آمن بها المرزا النائني، ونحن من أتباعه نؤمن بالجعل والمجعول. هذا تمام الكلام في الأمر الأول اللي هو شنو؟ تصوير الجامع. أما الأمر الثاني اللي نحتاجه نفي القرائن على الاختصاص بالشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. أسير الشهيد لا يبحثه هنا، يكتفي بما ذكره في الحلقة الثانية فراجع. وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق، لأن المفردات الأخرى كلها ناظرة للموضوع الخارجي، ما أكره عليه ما اضطر وإلى آخره، كما قد يدعى العكس وهو الاختصاص بالشبهة بالشبهة الحكمية، وجود قرينة على الشبهة الحكمية. وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، أضلنا القرينة الأولى والقرينة الثانية، فالإطلاق تام، فالحديث شامل للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. وبهذا يتم الاستدلال على البراءة الشرعية بحديث الرابع بمراحله الثلاث. يبقى عندنا روايات أخرى أو أدلة أخرى يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.